اهلا بكم احبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسه جديده من همسات ربنا. بس النهارده هنكمل ثالث حلقه في موضوع مهم جدا اسمه الله حينما يعد. تعالوا نسمع ونشوف ربنا لما بيوعد بيقول ايه. الله حينما يعد، لما ربنا بيوعد يا ترى ايه الموضوع ده؟ كلمنا في حلقتين قبل كده، في همستين قبل كده عن الله حينما يعد لابد انه يفي، وتكلمنا مره تاني انه فرحه اولاده انهم يستمتعوا بيه وهو بينفذ حاجه هو وعد بيها. النهارده هكلمكم عن حاجه في ربنا، لما بيوعد لازم يوفي، لأنه زي ما بيقول بولس الرسول للتسالونيكيين، بيقول لهم في تسالونيكي الأولى 5: أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. تسالونيكي الأولى 5 في عدد 24: أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. النهاردة معنا ترنيمة جميلة رغم أنها شعبية، لكن هي ترنيمة معبرة جداً. مرنمها بيتكلم عن ربنا نفسه، والحقيقة بيكلمه مش بس بحتة عشم لكن بيقين غير عادي. بيقول له: يا اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. ليه؟ لأنه مدام ربنا وعد، مدام قال يبقى لازم يوفي. وقرار الترنيمة دي بيقول: شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي إيديك دايما رفعاني. وكأنه بيتكلم مش بس عن عظمة ربنا اللي بيوفي بالوعد اللي قاله، لكن بيظهر في كل مرة صلاح عظيم. صلاح الله مش متوقف أبدا على قد إيه إحنا كويسين، ولا أمانة الله متوقفة على قد إيه إحنا أمنا، ولا صدقه متوقف على قد إيه إحنا صادقين. لكن النهاردة أنا جاي أحكي لك زي ما بولس الرسول قال للتسالونيكيين، قال لهم كده: أمين هو الله الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أنا عايز أقول لك على حاجة في منتهى الجمال في الترنيمة دي. الحقيقة كاتب الترنيمة دي انفرد في أنه يقول حاجة جميلة خالص، يقول أنه رغم أن أنا بتغير دايما، أنت أمين ما بتتغيرش، عن وعدك انت ما ترجعش. عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان ربنا ده اله مجيد وعظيم، وزي ما عنوان حلقتنا النهاردة او عنوان همستنا بيقول: الله حينما يعد لابد ان يوفي، لابد ان يمتع اولاده، ولابد ان يظهر صلاحه زي ما بنتكلم النهاردة. وحابب ارنم معاكم الترنيمة دي، وعايز اهدي ليكم زي ما أهدلنا الموزع الترنيمة دي أهدهلنا. الحقيقة أنا مبسوط أن رنمتها، ومبسوط أن الترنيمة دي بحطها بين إيدين حضراتكم، مش بس لأن كتير منكم طلبوها، لكن ده أنا حابب أقول لربنا: شكرا ليك يا اللي بترعاني، يا اللي إيديك دايما رفعاني. تعالوا اسمعوا أول عددين في الترنيمة دي وافرحوا معايا بالرب اللي حينما يعد لابد أن يوفي لأجل خاطر صلاحه. يلا نسمع سوا. يا اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. انت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بتدعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. رغم ان انا بتغير دايما انت امين ما بتتغيرش. وعدك صادق لما بتوعد عن وعدك انت ما ترجعش. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايديك دايما رفعاني. الله حينما يعد لابد ان يوفي لأنه إله مجيد جدا ولأنه إله عظيم جدا. كان نفسي أشوف الناس كده هما بيحكولي عن عظمة هذا الإله. أكيد كل واحد فيك يقول ده أنا مرة ربنا عمل معايا ومرة فكرت في الآية اللي بتقوله لقيت ربنا بينفذها معايا. شكرا ليك يا اللي بترعاني. أنا هقول النهاردة بملء القلب والفم شكرا ليك يا اللي بترعاني يا اللي إيديك دايما رفعاني. في عدد الترنيمة دي جميل هحطه بين ايديكم برضو بيقول خطة عظيمة مدبرها لي رحلة عمر انت رسمها لي. ساعدني يا رب اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. شكرا ليك يا اللي بترعاني. عايز اقولك حاجة مهمة. الله حينما يعد لابد ان يوفي ولابد ان يمتع اولاده في كل مرة بيوعد فيها ويمتعهم بالاستجابة حتى وإن كانت بلا. أصل استجابة ربنا بلا زي ما قلنا قبل كده لما يستجيب الله بلا فقد استجاب أو انتظر. لكن النهاردة الله حينما يعد لأنه أمين جدا جدا أمين في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. النهاردة إن كنت عايز تسألني الله حينما يعد ده بالنسبة لك يساوي إيه؟ أقول أنا في كل مرة ربنا بيديني وعد في الكتاب المقدس باخده لنفسي أفرح بيه وأعيش بيه كأنه الأكل والزاد والزواد لطول الرحلة. زي ما كانت بتقول الترنيمة في بدايتها ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. أنت الفرح في وقت بكايا وأنت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي إيديك دايما رفعاني. آخر عدد في الترنيمة دي جميل قوي بيتكلم عن اشتياقه بيقول له شوقي يا رب أحبك أكتر محدش بيحبني قدك. وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شكرا ليك ياللي بترعاني قدام أمانتك وقدام عظمتك أقل حاجة أعملها إني أخلي بالي منك وأحط أمورك قدام عيني وأعيش زي ما قال داود النبي جعلت الرب أمامي كل حين عن يميني فلا أتزعزع. يا ريت يا رب النهاردة تملى مشهد حياتي. أنت لما بتوعد بتوفي أنا بقى لما بوعد عمري ما بوفي. وإن وفيت في الأول أحيانا الحماس ياخدني لا لازم هعمل كده شوية في الأول وأبص ألاقي نفسي خلفت في وعدي. النهاردة ربنا بيقولك حاجة جميلة قوي. عارف بيقولك إيه؟ بيقولك أنا بحبك حتى رغم إنك خلفت وعدك كتير. ولأن وعدي إنه لابد أنا معاكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أتخيل وعد زي ده، يا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يقدر؟ آه طبعا يقدر. قد إيه؟ يقدر ونص. ليه؟ لأنه هو القدير والكفيل بكل ظروف حياتنا. تعرف لما بصلي ربنا عن معيته بقول له ايه؟ مش بقول له خليك معايا ما تسيبنيش، لا ما بقولوش كده، بقول له اشكرك لانك معايا وما بتسيبنيش. عارف ليه؟ لاني اثق النهارده ان الله حينما يعد لابد انه يوفي. ادعوك النهارده تسمع الكلمات دي وانت بتقول له خطه عظيمه مدبرها لي، رحله عمر انت راسمها لي، ساعدني يا رب اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. ادعوك انك تسمع الكلمات دي وتنصت ليها وتقول له يا رب النهاردة وعدك صادق لما بتوعد، عن وعدك انت ما ترجعش، وتقول له وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. من فضلك اسمع الكلمات دي وبقلب بيقدر عظمة هذا الإله المجيد. من فضلك اسمع للترنيمة وصلي من قلبك وقول له يا رب النهاردة عايز أشكرك من قلبي بغض النظر عن ظروفي. ما تقولوش كلام يزعله، ما تقولوش كلام وحش، ما تقولوش كلام عتاب ولا كلام كده يعني يزعل الرب. هو مخلي باله منك حتى لو كانت حياتك مش قد كده. أنا عايز أقولك ربنا بيحبك، ربنا بيحبك، ربنا بيحبنا بغض النظر عن حالتنا أو حياتنا. تعالوا نرنم الكلام ده، وانت بترنم ارفع قلبك وقول له ساعدني يا رب أعيش لك عالي فوق العالم فوق أحوالي. شكرا ليك يا اللي افترعاني، يا اللي إيديك دايما رفعاني. تعالوا اسمع سوا. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت رسمها لي، ساعدني يا رب اعيش لك عالي فوق العالم فوق احوالي. خطة عظيمة مدبرها لي، رحلة عمر انت رسمها لي، ساعدني يا رب أعيش لك عالي فوق العالم فوق أحوالي. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي إيديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي إيديك دايما رفعاني. شوقي يا رب بحبك أكتر، محدش بيحبني قدك، وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شوقي يا رب أحبك أكتر، محدش بيحبني قدك، وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي إيديك دايما رفعاني. شكرا ليك يلي بترعاني، يلي إيديك دايما رفعاني. الله حينما يعد لابد إنه يوفي. الله حينما يعد لابد أنه يمتع أولاده. الله حينما يعد لابد أن يظهر صلاحه في طول الرحلة. فكر النهاردة أنك تشكر ربنا على كل حاجة عندك، وأنك تقول يا رب أنا بصدق كل وعودك، ده أنت في الوعد أمين. تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. نعم أني أمجد الله من قلبي وأرفع شكر عظيم لربنا، مش بس عشان احنا برنامجنا ترنيم، لكن اقول لكم ايه، ربنا يستحق مننا هذا التمجيد وهذا التسبيح وهذا الشكر. لانه الحقيقة ما فيش مرة وعد وخلف، طول عمره طول عمري اشوفه بيوعد وبيوفي. افرح وتهلل حتى لو كانت ظروفك مش عاجباك، وقول له يا رب تقدر تحول الظروف دي لأمر مجيد، وعدك إنك معايا وما بتسيبنيش. أنت اللي قلت كده لتلاميذك: أنا هو، لا تخافوا، أنت معانا وها أنا معكم. افرح وصلي وثق في الرب من أول وجديد، والرب وحده يقدر يبارك حياتنا عشان نثق فيه ونعيش له، نشكره ونحبه في طول زمن الرحلة اللي هو كفيل بيها وكفيل بينا فيها. ربنا برحب بكل إيميلاتكم وكل جواباتكم وكل مسجاتكم وكل مكالماتكم. ربنا يبارككم ويبارك كل حاجة بتعملوها لتشجيعنا. ربنا يكافئ كل واحد كتب كلمة ولو حتى كلمة صغيرة يشجعنا ويباركنا بيها. اكتب إيميلك أو اكتب رسالتك وابعتها حتى على 67 المقطم. مفيش مشكلة خالص انك تكتب اي فكرة تخطر على بالك او اي نقد حتى. كلمنا لو انت محتاج مساعدة، اتكلم في التليفون اللي قدامك ده واحنا نحب جدا ان احنا نساعدك، او حتى ابعت مسج واحنا نكلمك. ربنا يبارك حياتنا، ربنا يدينا نعمة نعيش واحنا واثقين فيه، واثقين في وعوده. الله حينما يعد لابد ان يوفي، يمتع اولاده ويظهر صلاحه وبره. لحد ما اشوفكم في الهمسه اللي جايه، ربنا يباركنا جميعا والرب معنا. شكرا ليك يا اللي بترعاني.